عرق ومش عارف ايه وياكل ثوم وبصل وقاعد بتدينا الروائح الجميلة. لا، تبقى ثوبك جميل، شكلك مهندم، كما صنع هنا جبريل عليه السلام ليعلمنا أدب من آداب حضور مجالس العلم والتأدب في مجلس العلم. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم خدنا الفائدة الثانية، التأدب حال السؤال وحال حضور المجالس كذلك، يجلس كأن على رأسه الطير كما وصفه الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة ثالثة، تعريف الإسلام. ما الإسلام؟ لغة أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لأمر رب العالمين، الاستسلام والانقياد. عشان كده احنا لسه بنقول يا جماعة في ناس لسه ما عندهاش ألف به إسلام. ألف به إسلام إذ قال له ربه أسلم، أسلمت، افعل، آمنت. ممكن بعد كده أبقى مقصر ومذنب وعاصي، بس من الأساس مستسلم لأمر الله. مش الكلام ده مش داخل في دماغي، ما ينفعش في القرن 21 تتكلم في الكلام ده. الحاجات دي كلها عفى عليها الزمان، كان ده ينفع أيام النبي عليه السلام. فهذا ينافي ألف به إسلام، الانقياد والاستسلام لأمر الله. طيب، يقوم الإسلام على خمسة أسس: شهادتين، إقام الصلاة في أوقاتها كاملة في الشروط والأركان، مستوفاء السنن والأداب، إيتاء الزكاة، والزكاة بكل أصنافها، من زكاة الملبس، زكاة فطر، زكاة الزروع، زكاة التجارة، عروض التجارة، زكاة الحلي للنساء، الزكاة، زكاة الركاز، وهكذا. صوم شهر رمضان وحج البيت مرة في العمر على من قدر عليه وتوفر له مؤنة السفر. دي الخمسة أشياء. طيب، أحكمهم، يعني أحكمهم الشهادتين لا يدخل اتفاقا إجماعا أحد في الإسلام إلا بهما. يعني يطلع يقول لي الإسلام رائع وجميل ودين الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة والإسلام والإسلام، وأعظم إنسان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمل شعر في القصة دي وما يقولش الشهادتين، لا يعد بذلك مسلما. زي كثير من المستشرقين المنصفين اللي بينصفوا نبي الإسلام والإسلام، لكن تيجي تقول له أشهد، لا. المسألة دي كده مسألة بس كده عقلانية بحتة، إنما ما يشهدش، لا يدخل الإسلام إلا بشهادتين. اثنين، إقام الصلاة، ما حكمهما؟ اختلف أهل العلم في حكم تاركهما، في حكم تاركها، ومع اتفاقهم على وجوبها، لكن من تركها رأى الحنابلة ومن تابعهم أن تاركها كافر، ويرى الجمهور أن من تركها تكاسلا، كل ده في التكاسل، أما إن تركها عنادا وجحودا فيكفر باتفاق. إنما من تركها تكاسلا، يرى الأحناف والشافعية والمالكية أنه لا يكفر وإنما يفسق. واختلفوا بما يصير الإنسان تاركا للصلاة، هل بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث أو عدة أيام، اختلفوا في ذلك أيضا. آدي الصلاة. الصيام واجب باتفاق كذلك، شهر رمضان لمن استطاع، بحيث لا يكون له رخصة من سفر أو مرض أو نحوهما. الزكاة على القادر، فزكاة المال مثلا ينبغي فيها أن يبلغ المال النصاب 85 جرام عيار 24، وبالتالي لو أنت عندك ذهب أو زوجتك يعني عندها ذهب عيار 21 تعمل إيه؟ عيار 21 ما يكونش 85 جرام، لأن في نسبة ثمن أهو، يبقى في نسبة شوائب فيخرج هذا، يبقى مثلا يطلعوا تقريبا حاجة و90 من عيار 21 عيار 18. يبقى 18 ده معناه ان الثلثين هما اللي ذهب، فاحنا عايزين 85 جرام يكون ذهب صافي. فهكذا المهم، يبقى لازم اذا بلغ النصاب وحال الحول ومر عليه سنة تخرج زكاة المال، وهكذا من احكام الزكاة المعروفة في كتب الفقه. الحج يشترط فيه القدرة والزاد والراحلة. الزاد والراحلة، لمن استطاع إليه سبيلا زادا وراحلة، عنده القدرة على السفر، ليس مريضا وليس كذا وكذا، وعنده القدرة المادية على السفر، يبقى البدنية والمالية، لأنها عبادة مالية وعبادة بدنية، فاجتمع فيها الصلاة والزكاة. الصلاة عبادة إيه؟ بدنية. الزكاة عبادة إيه؟ اجتمع الاثنين في الحج، اجتمعوا فيها هذا وذاك. وفي الحديث ان عبدا اصحت له جسمه ورزقته يعني من المال لا يفد الي 5 سنين لمحروم. يبقى اللي عنده القدرة وان يحج كل 5 سنوات على حد الادنى ان كان عنده القدرة، فان كان حج النافلة ووضعه في عمل اعظم اجرا كان افضل. طيب ده بالنسبة للإسلام. الإسلام هنا يمثل أعمال الإيه؟ الظاهر. خذوها قاعدة من قواعد أهل العلم، هناك كلمات إذا اجتمعتا اختلفتا وإذا اختلفتا اجتمعتا، فمن حاجة يبقى تصلوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نخلص الحديث ده وتفوق شوية ونتفق هنعمل إيه في الدورة. إذا اتفقتا إذا اجتمعتا، يعني اجتمعتا بقول محمد مسلم مؤمن، كلمتين حطيتهم اهو. إذا افترقتا مرة قلت محمد مسلم، وفي موضع تاني قلت محمد مؤمن، يبقى جبت الإسلام لوحده والإيمان لوحده، أو أجيبهم في السياق الاثنين مع بعض. لو جبت الاثنين مع بعض زي الحديث هنا يبقى الإسلام معناه أعمال الظاهر، لو ويبقى الإيمان معناه أعمال الباطن. طب لو لوحده قلت محمد مسلم يبقى دخل الاثنين، الإسلام والإيمان أعمال الظاهر وأعمال الباطن. لو قلت محمد مؤمن يبقى الاثنين أعمال الظاهر وأعمال الباطن. يبقى ناخدها قاعدة، الحاجات دي بتاعت الامتحانات، ها بقول الامتحان قبل ما يتعمل أكثر من كده شغل. كلمتان إذا اجتمعتا اختلفتا وإذا اختلفتا اجتمعتا، لما يبقوا في سياق واحد يبقى معناهم يختلف، لما يبقوا لوحدهم يبقى السياق الاثنين مع بعض. كده عرفنا الإسلام. الإيمان معناه في اللغة التصديق، ومعناه في الشرع التصديق الجازم بوجود الله تبارك وتعالى، الرب الإله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإيمان كده بالله. والإيمان ينقسم إلى 6 أمور وردت في الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عندنا هنا شوية مسائل بقى. أول حاجة الإيمان بالله. الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن به من حيث أنواع التوحيد الثلاثة، تؤمن به ربا، ومقتضى أنه رب أن تثبت له 5 صفات. معلش بقى عم دخل شوية في التوحيد والعقيدة بس عشان يريحنا بعد كده في دورات العقيدة والتوحيد في الكلام ده، ما هي دي بقى الـ40 نووية، شوية فقه على شوية عقيدة على شوية أداب كده، يعني هناخد فيها كام حاجة؟ 5 صفات عشان يتسمى الرب ربا. ده كده في اللغة: الخلق، الملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير.